بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يندد القرآن الكريم بأولئك الذين يتخذون من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله، ثم يذكر سبحانه وتعالى أن المؤمنين أشد حبا لله من هؤلاء، ثم عاقبة أمر هؤلاء الظالمين، هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا، ماذا سيكون في الآخرة. كلمة أنداد بمعنى، طبعا أنداد جمع ند، الند يعني المشابه النظير المثيل المضارع، ولكن يأخذ صفة الضد. يعني إذا واحد مشابه وموافق للشخص لا يقال له ند عادة، لكنه إذا كان مشابه، طبعا مشابه ليس المراد به من كل الجهات، وإنما حتى إذا ادعاء الشبه أخذ، يعني مع الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، ليس كمثله شيء، لكن أكو بعض ناس يتخذون من الأصنام أندادا، يتخذون من الأوثان أندادا، فيعتقدون بهم ويتبعونهم ويحبونهم كما يحبون الله. فالند بهذا المعنى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. علماء التفسير بالنسبة إلى كلمة الأنداد على رأيين: الرأي الأول أن المراد الأصنام والأوثان والأشياء اللي ما فيها روح تتخذ وتعبد من دون الله، وطبعا العبادة فرع المحبة، يعني الخطوة الأولى لابد أن تكون المحبة، وبعد ذلك تكون الطاعة والاتباع والعبادة. الرأي الثاني أن المراد من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا مو الأصنام، وإنما بصورة عامة كل من يتخذ ويطاع ويتبع من دون الله سبحانه وتعالى في معصية الله. لأنه احنا عندنا اللي يتبعون ويطاعون شكلين، قسم أو قسمين، قسم من عندهم يطاعون في رضا الله، النبي يطاع، الأب والأم في طاعة الله يطاعون، المعلم المدرس الإنسان الطيب ماكو مانع يطاع، وماكو مانع أن يتبع، وماكو مانع أن يحترم أن يحب، بس هذا فرع من أمر الله وفرع من رضا الله وفرع من حب الله سبحانه وتعالى، لأن الحب الأصل لله، وبعدين الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يحب من يستحق المحبة. لكن إذا كانت المحبة للظالمين، إذا كانت المحبة لأعداء الله، إذا كانت المحبة لغير أو في غير مرضات الله تعالى، هذا طبعا يكون مصداقا للآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الدليل على هذا شنو؟ يعني الدليل على أن القضية مو قضية أصنام، وإنما قضية أشخاص اللي عندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم عقل وعندهم كلام. يقول الدليل الآيات التي وردت بعد هذه الآية الكريمة، لأن بعدين الباري عز وجل شي يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا للأصنام ما يجي، الصنم ما يجي يتبرى من الإنسان، ما يفقه ما يعلم شيء، لكن هذا يظهر أشخاص أطيعوا وأحبوهم واتبعوهم في معصية الله في غير طاعة الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء عملهم، يقول راح يجي يوم الذي هؤلاء الذين اعتبروا أئمة وقادة، هؤلاء الذين اعتبروا رؤساء ومتبعين، ذول راح يتبرؤون من هؤلاء الأتباع، وبعدين راح يصير صراع ونزاع فيما بينهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأتباع. زين، الآية الكريمة تأكد على الحب، يحبونهم كحب الله، لأنه الحب على كل حال أنواع وبواعث الحب أم كثيرة. لأن احنا لما نيجي للحب، الحب يقولون الميل النفسي، الميل القلبي لشيء ملذ، لشيء يرضي النفس، والأشياء اللي ملذة وترضي النفس نقدر نقسمها إلى قسمين، قسم حسية مادية، يعني تدخل ضمن الحواس الخمس، هاي الحواس الخمسة هذه كلها أشياء مادية يعتبروها، يعني يعتبرون الأشياء الذي يقع عليها حس من الحواس، يدركها حس من الحواس، يعني يوم البصر واحد يدرك الشيء، يشوف جمال، يشوف شيء اللي ملذ له، يولى بالسمع، الصوت، النغمة جميلة جدا ملذة، يوب الذائقة أنه الطعم يكون طعم حلو أو طعم طيب، يوب الشامة العطورات وما شابه ذلك، يوب اللمس اللي يشمل كل أنواع اللمس حتى بالنسبة إلى عملية الجنس، هذا كله باللمس يصير. فهذه الملذات اللي تكون ملذات مادية أو تسمى ملذات حسية. زين، أكو ملذات غير حسية وإنما سميها معنوية عقلية نفسية غير حسية غير مادية، مثل إيش؟ مثل حب الجاه مثلا. بس هذا حب الجاه شنو يدخل في أي باب من ذني أبواب الخمسة حواس الخمسة؟ لقد صبرت، شاعر يقول لقد صبرت عن لذة العيش أنفس، أحيانا ما يأكل ما يشرب زين ما يقعد بقصور ما يلبس ملابس زينة، لقد صبرت عن لذة عيش أنفس وما صبرت عن لذة النهي والأمر. يعني لذة الرئاسة. يشوف قد يكون البعض دجالين مو واقعين، لا واقعي شكوا بيها، مو زاهد في الدنيا لكن يتزهد في الدنيا، يريد حتى يحصل له سمعة، يحصل له اسم ويرأس ويترأس، هو هذا لذة بهذه، يعني مو إلا اللذة بالأكل والشرب. زين، اللذات النفسية كثيرة، مثلا لذة الإنسان بالعلم. يقولون واحد من العلماء في أيام دراسته، هذا توقف في مسألة صعبة جدا، ظل ساعات يفكر في حل هذه المسألة، بالليل ما قدر ينام، كان بالمدرسة العلمية، نصف الليل أو بعد نصف الليل توصل إلى حل المسألة، ارتاح نفسيا إلى درجة ما قدر يلزم روحه، فطلع مبتهج من الغرفة وظل يصيح أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة. يعني اعتقد هذا الإنسان لما يوقع بمشكلة فكرية أو عقلية أو علمية وبعدين يوصل إلى الحل، بعدين تنفتح الآفاق عليه، هذا اللذة النفسية اللي تحصل إلى أحسن من كل اللذات، الحكم والملك والسلطان والأموال ونساء إلى آخره. أين أبناء، أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة؟ زين، اللذائذ الذي يحصل عليها الإنسان إذا عنده أريحية، إذا عنده نفسية طيبة، يشوف البعض يلتذ بالكرم، مو إلا يحصل شيء لكن هو نفسيا كريم، أريحية عنده، الذي بحيث واحد سمعت من بعض الإخوة في بعض مناطق العراق كانوا يتحدثون عن واحد من الكرماء، كانوا يقولون عنه أنه إذا فرش المائدة السفرة للناس، لما يقبل الناس على الأكل فتحالة نشوة تصير عند هذا الإنسان، هذه روح كريمة، روح سخية. بينما بعكسه قالوا له الواحد من الشجاع البخيل، قالوا له من الشجاع، قال هذا اللي مثل بط المرارة مالته إذا شاف الناس يأكلون من أكل. على كل حال كل واحد شكل، واحد كريم وواحد بخيل. فالمهم أنه عادة الحب ميل الإنسان، طبع الإنسان يميل، نفس الإنسان، قلب الإنسان يميل إلى شيء فيه لذة له، يو لذة حسية يو لذة ما فوق الحس، هذا الأصل. والقرآن الكريم لما يتحدث عن الحب يقول يحبونهم كحب الله، ذول يحبون هؤلاء الأنداد من دون الله، يحبونهم كحب الله، يعني المفروض الحب أصله لله، لأن الحب لازم يكون بالدرجة الأولى للواقعيات، ولذلك يقولون أصل الحب لله سبحانه وتعالى، لأنه الكمال المطلق، الجمال المطلق، النور المطلق، الله نور السماوات والأرض إلى آخره. بس منه ينزل إلى النبي، ينزل إلى الأئمة وهكذا، وبعدين يجي إلى العائلة ويجي إلى الأولاد إلى آخره بحسب الموازين العقلية والشرعية. وبالنسبة إلى حب هؤلاء، الحب درجة الأولى للطاعة، يعني إذا واحد حبل واحد وإن كان أول يحب لعله لمنافعه يوفر عليه المنافع مالته، وإلا هذا الظالم شنو عنده من أشياء اللي موضع محبة، يعني أنت مرة تقول أنا أحب فلان لعلمه، مرة تقول أنا أحب فلان لكماله، لأنه الروح الإنسانية أكو بيها طراوة، الروح الإنسانية تحب الصفات الكريمة، هذا شيء طبيعي. أنت اسأل العالم كله، تعال إلى الشرقي والغربي وأوروبي وآسيوي، حتى مسلم كافر أي شيء كان، تقول له شو تقول بالنسبة للإنسان العادل تحبه يا أبو الحب، شو تقول بالنسبة للإنسان الشهم الكريم الشجاع ممتاز، إنسان الوفي شو تقول عنه، أما تقول له إنسان لئيم، إنسان بخيل، إنسان سقيع إلى آخره ما يرغب له واحد. فإذا نفس الصفات الكريمة مكارم الأخلاق تكون محببة للناس. تكون زين هذا الظالم شنو عنده من شيء؟ فإذا على أساس المنافع عنده قوة، عنده عزة ظاهرا، عنده أموال، المهم من أجل المنافع. فهذا من أجل المنافع يحب هذا الشخص، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هذا الحب الأولي مو حب دائمي، لأنه الأشياء التي يقوم بها هذا الإنسان هي في غير رضا الله، وماكو شيء الذي يبقى إذا كان مخالفا لأمر الله، مخالف للواقع، مخالف للحق. إذا يدوم بالدنيا، أولا بالدنيا هم معلوم يدوم، قد يكون بالدنيا والأمور تروح من إيده، الله يذل الظالم ويذل أتباعه مرة، لا إذا بقيت الأمور معه بس بالآخرة شلون؟ لأنه واحد الذي ينفعك في آخرتك تنتفع منه، من هالعمل الذي قمت به تنتفع في الآخرة. شنو الفائدة؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. بالآخرة ماكو صلة بيناتهم، بالآخرة ماكو رابطة بيناتهم، ما ينفع هذا، هو يصيح واروحاه، هو خلي يخلص روح الظالم. المرة ذول الأتباع اللي أحبوهم وذول اللي اتبعوهم وذول اللي أطاعوهم، ذول بعد خسر الدنيا والآخرة. فالصحيح الحب الواقعي لازم يكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. زين، احنا لما نجي بالنسبة الى الحب الالهي يختلف في مصادره وفي اسبابه، باختلاف ايمان الناس، باختلاف معرفة الناس. بعض من الناس يحبون الله سبحانه وتعالى رجاء لنعيمه، بعض يحبوا خوفا من جحيمه، يعني يبدون الحب في سبيل التخلص. هذا اني ماكو مانع منهن، لانه الانسان المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، لكن درجة المتقين ودرجة اولياء الله ودرجة العارفين اعلى منها، درجة توصل الى الشكر، توصل الى العبادة الاصلية، ولكني وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك. يعبد الله سبحانه وتعالى حبا، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا، في بعض الروايات شكرا لكن تأكيد أكو من الإمام، حبا فتلك عبادة الأحرار. الإنسان الحر يعبد الله سبحانه وتعالى على حسب معرفته، لأن كل ما تجلى الله له أكثر، كل ما معرفته لله صارت أكثر، يكون حب لله أكثر. الإنسان المؤمن، شوفوا، الإنسان المؤمن يعيش بين الأنس بالله والشوق إليه. يعني شنو؟ عادة الأنس يكون من القرب، الشوق يكون من البعد. يعني لما يبتعد واحد عنه يشتاق إلى يشوفه أو يغيب عنه، لما يأنس به يعني بصفة، يعني موجود يمه. أنت شوف بالنسبة إلى المؤمنين يعيشون بين هذين الأمرين، يأنسون بالله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن جهة ثانية يشتاقون إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الباري عز وجل فيه صفات ما موجودة في الإنسان. الإنسان بعد واحد عنده، يو هو قريب يو هو بعيد، يو هو موجود يو هو ما موجود، يو هو غائب يو هو شاهد. أما الله تعالى عالم الغيب والشهادة، قريب وبعيد، يا من دنا في علوه وعلى في دنوه. في الأدعية هالمعاني هذه موجودة، بالنسبة إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى الشوق إلى الله سبحانه. وهذا الغريب بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى المؤمن، أنه مع أنسه بالله وأن الله قريب منه دائما يشتاق إلى لقاء الله، دائما مشتاق إلى رؤية الله، دائما مشتاق إلى رحمة الله، دائما مشتاق إلى القرب من الله سبحانه. زين، نجي بالنسبة إلى الحب، الحب الإلهي، الحب الإلهي يقولون ما يعتمد على المنافع والمصالح. يعني قد يكون أمور الدنيا عادة الإنسان يحب لواحد إذا أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا أحسنت إلى الناس عادة الناس يحبوه، إذا أسأت إليهم الناس يقول. قضية مع الله سبحانه وتعالى قضية عشق، قضية هيام، قضية حب، وتداس المنافع كلها. أحيانا بعض القضايا تصير على أساس الحب، هذا يرجع إلى المعرفة. والحب إذا ازداد يؤثر هيام ويؤثر على الإنسان بحيث لا يفكر في نفسه ولا يفكر في مصيره ولا يفكر في المنافع. انت قاري سورة يوسف والنساء اللي جمعتهن امرأة العزيز وآتت كل واحدة منهن سكينة، لأن يوسف مثير للحب، مثير للعشق، مثير للهيام لجماله. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم، يعني كل واحدة من عندهم بيدها شيء، بيدها تفاحة أو بيدها أي شيء آخر حسب الروايات، قاعد تعمل سكينهم بيدها، قامت تقطع بيدها وما ملتفت ايش قاعد تسوي. يعني انت لاحظ يصاب الإنسان أحيانا بالذهول يولي شدة المصيبة، يولا يصاب بالذهول لشدة الحب والعشق. قام يقطع البدين حتى ما يحسن، يعني البدن ما يحس شنو قاعد يصير عليه. وهذا هو مهم جدا، وهذا القرآن الكريم قاعد يتحدث عنه. انت شوف بعض العشاق كل ما يصيبهم اصلا شخصيته تذوب في سبيل حبيبه، ما يهتم بشخصيته، ما يهتم يقول له مجنون، ما يهتم بالمجتمع، يرفض، ما يهتم يروح للصحراء ابدا. ليش؟ لانه فكره مو يهمه. زين، الحب الالهي عظيم جدا. هذول اللي الله سبحانه وتعالى يلقي عليهم شيئا من حبه، ذول حالتهم حالة غير طبيعية تصير. أغلبهم حالتهم حالة غير طبيعية. إذا تشوف الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة أكو عندهم فرد قدرة على حفظ الاعتدال، لكنه الناس العاديين قسم من عندهم يصابون بالحب، يصابون بالجنون. يعني ماكو جنون الحب، جنونان لا أخلاني الله منهم. أحيانا إذا فالشيء زاد على الحد المتعارف يقال له جنون، يعني أكثر من اللازم. فمو بيد هذا الإنسان، يصاب بالهيام، يصاب العشق الشديد، بعد يشوف حركاته وأعماله غير طبيعية. وهذا لا يحس به إلا المحبون، نفس المحب يحس به. أما بقية الناس قد يضحكون منه، قد يسخرون منه، قد يقولون هذا شنو العمل هذا، يقولون شنو صاير، لأن الناس ما يحسون بما في قلب هذا، لأن الناس ما يدرون ماذا يعاني هذا الشخص وماذا يدرك. ولذلك يذوب هذه القاعدة، هذا يسموه علماء السلوك والعرفان يسموه بالفناء في الله، فناء، فناء في الله، لا يبقى شيء لنفسه. فأحيانا هذا الفناء في الله يأخذ له صبغة غير طبيعية غير صحيحة. على كل حال، مثل ما وقع البعض من المتصوفة أو غيرهم في مشاكل الحب، إذا كان حبهم صحيح، لأن يعني أكو بعض دجالين، لكن إذا كان صدق فلعله عقلهم ما تحمل. الذي كان يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، لأنه يعتبر نفسه متحد مع الله تعالى في الذات. والله وأنه ما في جبة غير الله، وهذا غلط، هذا لأنه الله سبحانه وتعالى لا يتشكل بالعباد. نعم الله تعالى يحل في قلوب العباد، قلب الإنسان حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. لن تسعني أرضي ولا سمائي، حديث قدسي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. قلب الإنسان يجب أن يكون مع الله، قلب الإنسان يجب أن يكون مع الباري، مع الحق سبحانه وتعالى. المهم أن هناك عباد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لطهرهم، لنظافتهم، لصفاء قلوبهم، يلقي عليهم شيئا من حبه، فإذا ألقى عليهم شيئا من حبه أصيبوا بالعشق والهيام. انت تشوف قسم من عندهم بعض الأعمال يقومون بها الذي قد يكون تكون غريبة على البشر، غريبة على الناس. وارد في الحديث الشريف أحاديث كثيرة أكو بهذا المعنى، إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل. نوافل، مرة هاي النوافل المعروفة، نافلة الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ونوافل الليل، هذه النوافل المعروفة، نوافل اليومية. مرة يقال نافلة يعني أي صلاة مستحبة، أي صلاة أنت ركعتين وصلي قربة إلى الله تعالى يسموها نافلة. هذا لما يقولون أحيانا استاشي بشيء يذكر في مسألة فقهية هم تفيدكم، أحيانا يقول يابا في الصلاة الواجبة أنت قاعد تصلي صار لك فالشغل سريع، يقول انويها نافلة. انويها نافلة شنو؟ مو النوافل المعروفة، لا، انويها نافلة قربة إلى الله، بعدين قربة إذا صارت نافلة تقدر تقطعها حتى لا تصير حرام عليك. فيقول انويها نافلة، لنفرض أنت بصلاة مثلا العشاء أو بصلاة المغرب وتريد النافلة، يوم بصلاة الظهر اللي نافلتها قبل، زين هاي شنو تنويها نافلة؟ شنو تمأدي النافلة لنفرض؟ فالمراد نافل يعني استحبابي، يعني صلاة استحبابي. إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. هل معاني هذه عبدي أطعني تكن مثلي تقل للعبد للشيء كن فيكون، هذه تجي لأهل الحب الإلهي ولأهل المنزلة العالية. ولذا لما في بعض الروايات تشوف أمير المؤمنين يد الله، عين الله، أذن الله، لسان الله، هاي شنو معناه؟ معناه هل أحاديث هاي اللي واردة بهل معنى هذا؟ يعني لا ينطق إلا عن الله سبحانه وتعالى، لا ينطق إلا عن الباري عز وجل، القدرة اللي الله تعالى أنطاهية. لذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، بل قلعتها بقوة ربانية. السال بعض من دول اللي ما يفهمون قالوا ها علي بن أبي طالب قاعد يقول ربانية، يقول أنا رب، استغفر الله. علي بن أبي طالب أعبد الناس لله، علي بن أبي طالب إنما نكرمه ونحترمه لأنه عبد مخلص لله، وإلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حصل على شرف العبودية وحصل على شرف الإمامة لأنه كفو كريم، الله تعالى انتخبه واختاره إماما للناس ووصيا لسيد الأنبياء. على كل حال، فالحب، الحب الإلهي يأخذ بيد الإنسان إلى أعمال وإلى أشياء اللي لا يدركها إلا أهل المعرفة. يقولون سليمان عليه السلام الذي علمه الله منطق الطير، وحتما مو بس منطق الطير، سخر له الريح، الهواء الذي بحيث يوصل إلى الأمواج الصوتية، توصل إلى إذا أراد توصل إلى أصوات الحيوانات والبشر وإلى آخره، إذا أراد، وإلا إذا دائما هاي أصوات ملايين من الحيوانات وشي يدوخ هذا، لكنه في ساعات اللي يريد يسمع. شاف أكو عصافير اثنين نفيا وفحل بيناتهم أكو مثل اللي نزاع، فسلط الأضواء خلى الموجة عليهم يشوف شنو ذول قاعد يقولون. شاف سمع العصفور يقول، الفحل يقول لأنثاه تقربي إلي تمتنع. كم مرة قال لها، ثم التفت إليها قال لم لا تقربين مني وتطيعيني، لو شئت أن أحمل عرش سليمان بمنقاري وألقيه في البحر لفعلت. العصفور الصغير هذا هالادعاء الكبير صاح له، قال تعال شوف ايش سمعت من عندك صحيح؟ قال له اعذرني يا نبي الله، لأنه الفحل دائما لازم يظهر نفسه بمظهر العظمة قدام زوجته أو قدام الأنثى مالته. إيه؟ وبعدين لا يلام الحبيب على كلامه مع حبيبته. قال له زين خذ هاي راحت، لكن شلكوا بيناتكم سوء تفاهم. قال له هذه ما تتنى. سأل من هاي ليش أنت ما تستجيبين إليه؟ قالت إنه لا يحبني. سأل صدق ما تحبها؟ قال أحبها. قالت إنه مدع وليس محب. حب صحيح عجيب يظهر الحب وشي حتى بالحيوانات وشي بالعصافير. التفت إليها قال شنو الدليل؟ قالت إنه يحب غيري معي. يظهر الغيرة هنا حتى هنا هم تجي حتى بالعصافير. تركت حبيب القلب لا عن ملالة ولكن جنى ذنبا يؤول إلى الترك، أراد شريكا في المحبة بيننا وإيمان قلبي لا يميل إلى الشرك. قل له هذا مدعي يكذب، هذا عند حبيبة أخرى مو خاص بي ويحبني. شوف الأنبياء يتعظون بكل شيء. يقول لما سمع هذا نبي الله سليمان بكى بكى، ثم انعزل عن الناس 40 ليلة ليل ونهار، تجه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب من الله أن يفرغ قلبه لحبه. يقول هذا عصفور ما يقبل، أو هذه العصفورة ما تقبل أن وحدة أخرى تشترك في قلب زوجها في المحبة، فأنا أريد أن تلقي حبك في قلبي ويبقى قلبي خالصا لحبك، ما ويا حب شيء آخر خالصا. رابع العدوية عدا أبيات في الحب الإلهي تناجي ربها تقول أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أنت المتفضل. في المنجد يذكر عن رابع العدوية يقول وفاته سنة 135 هجرية قمرية، 752 ميلادية، بعد يقول امرأة من البصرة تنسكت، ثم يقول فأدخلت على التصوف الحب الإلهي بدلا عن الرهبة والرغبة أو عن الرجاء والخوف، وهذا اشتباه. إذا عن عالم التصوف يحجون ما لنا شغل عنده، لكن إذا عن قضية الحب الإلهي، إحنا لما نجي إلى كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه نشوفه يتحدث عن الحب الإلهي في أدعيته، لما تجي إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. فإذا يتحدث عن الحب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هل الأدعية اللي موجودة، المناجات اللي موجودة اللي يذكرها الشيخ القمي رحمة الله عليه، المناجات 15 مناجات، 9 خصوصا باسم مناجات المحبين، باسم مناجات المحبين. اسمع الإمام زين العابدين سلام الله عليه اللي كان وفاته سنة 95، ذيك وفاته سنة 135، قال 95 في هالفترة هذه كان يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته 9. يقول: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلني ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، إلى قوله: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين شدة الحب، ودهرهم الزفرة والأنين، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك، وامن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل السعادة والحظوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. وهكذا في بقية المناجات حتى مناجات المفتقرين، مناجات 11 أيضا الإمام يتحدث عن الحب الإلهي ويدعو الله سبحانه وتعالى. يقول: إلهي غلتي لا يبردها أو لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، إلى آخره. وفي كل الأدعية التي وردت عن معصومين صلوات الله وسلامه عليهم الحديث عن الحب الإلهي والعشق إلى الله سبحانه وتعالى. شنو أنه تعتبر رابعة العدوية أدخلت على التصوف؟ إذا على مذهب التصوف ما لكم أن شغل، لكن إذا فكرة وجود الحب الإلهي وظهور الحب الإلهي تاريخياً في الإسلام وفي المسلمين وفي التاريخ الإسلامي من أهل البيت، من رسول الله ومن أهل بيته الطيبين الطاهرين. على كل حال، الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويتعشقه دليل إيمانه، والله سبحانه وتعالى وفي. شوف القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين: يحبهم ويحبونه. الله، انت شوف إنسان عظيم لما تحبه ويحبك، جد مأنوس انت بعد تفكر بأموالك، تفكر بنفسك، تفكر أبدا، وإنما تريد ارضاء ذاك الشخص، وانت مستانس ومرتاح لحبك لذاك الشخص وحب ذاك الشخص. فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا؟ وإذا أحب العبد مولاه. على كل حال احنا في هذا الباب نشوف كثير من المؤمنين يطوون الليل بالعبادة ولا يتعبون. ليش؟ لأن عندهم حب لله سبحانه وتعالى. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. رحم الله شيخ جعفر النقدي، أكو عند قصيدة لطيفة في الحب، في حب الله، يناجي ربه، يناجي بارئه ويظهر له حبه ويظهر له ما يلاقيه من العناء في حبه لله تعالى وفي عشقه للبارئ عز وجل. وشيخ البهائي رضوان الله عليه أيضا عند قصيدة في هذا الباب. وعشرات أكو من المؤمنين من الشعراء والعلماء ورجال الحب ورجال الفكر ورجال الخير الذين عشقوا الله سبحانه وتعالى فأحبوه. أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر الناس معرفة بالله وأكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى. انت شوف يوم كربلاء، انت شوف يوم اللي ما مر على تاريخ البشرية يوم اشد منه. المفروض بالذين حضروا يوم كربلاء وهم قلة حوالي 100 رجل وداير مدائرهم جيش، اقل ما يقال في الروايات عنهم 30,000 وكلهم يريدون قتلهم، والجماعة يدنون من الموت خطوة خطوة، ولكن حبهم لله ما نقص منه شيء. بات أصحاب الحسين، بات الحسين وأصحابه أهل بيته ليلة عاشوراء وهو لهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد، راكع وساجد، تال للقرآن، يناجون ربهم، كل يناجي حبيبه، كل يناجي ربه. ما أصابهم جزع ولا فزع، وإنما هم كانوا على بصيرة من أمره. أصلا يلقون أنفسهم على الموت برضا النفس، مع رضا النفس. من جملة هؤلاء الأبطال علي الأكبر سلام الله عليه. سامعين لابد من الخطباء أن علي الأكبر لما رجع إلى أبيه يطلب منه الماء واعتذر الحسين سلام الله عليه إليه، قال عرج على خيمة أمك فإنها تنتظرك. إجا إلى خيمة أمه، مو بس أمه بالخيمة، لأن الأم ما كانت مضطربة، الأم والنساء داير مدايرها. ثم بمجرد أن استهمن أن علي الأكبر رجع سالما ثم يريد يجي إلى لقاء أمه، اجتمع كلهن عليه حتى يحضين بلقاء علي الأكبر. يقول الراوي درنا حول علي الأكبر بعد ما ودع أمه، يقول درنا حول علي الأكبر. انت شوف هذا الشاب، لاحظين إذا واحد يرد يروح إلى سفر بعيد، ابنهم يرد يروح مكان يدرس ما صمع عليه شيء، شلون دول العائلة يجتمعون يبكون أحيانا لفراقه؟ فكيف هذا يرد يروح للموت يدرون بأنه ما يرجع بعد؟ وشبيه رسول الله، شبيه رسول الله، عندهم حب قرابة إلى، عندهم حب جمال إلى، عندهم حب كمال إلى، ابن الحسين ابن رسول الله، فمو شيء سهل عليه. يقول درنا حوله في حالة خاصة صرف، أقبل الحسين وشافه تعطل بالمخيم، عرف أن النساء دائرات عليه. يقول أقبل الحسين إلى المخيم وأخذ بيد علي الأكبر والتفت إلى النساء قال اتركنا دعنا فإنه ممسوس في الله فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. عوف النخل يروح إلى حبيبه، أنتوا تبكون عليه لأن يتأذى ينقتل، هو مرتاح من هذا، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. ولذلك أخرجه من بين النساء وودعه ومضى علي الأكبر يقاتل أعداء الله، ما هي إلا ساعة وإذا بصوته يعلو أبا عليك مني السلام. مرة واحد يقول سلام عليكم مقبل عليه، لكن مرة يقول عليك مني السلام يعني في أمان الله، يعني في داعة الله، يعني رحت عنك. علي الأكبر قال أبا عليك مني السلام، يقول يعني رايح عنك. يقول أثر هالموقف في الحسين إلى درجة سكينة تقول نظرت إلى أبي الحسين في المخيم سمع صوت أخي الأكبر، أخي علي الأكبر، فدارت عيناه في أم رأسه حالة المحتضر، مو حالته طبيعية. بعد إذا واحد دارت عيونه ما يشوف دربه، ها قام يتعثر، فقام فكبى، قام فقط، ثم صاح بني علي قتلوا. أقبل راكبا جواده إلى أن وصل إلى ولده علي، رعاه مشقوق الرأس مقطع الأعضاء، رمى بنفسه من على ظهر جواده على ولده علي، جلس عنده لم يستقر قلبه، لازم يضمه إلى نفسه، لازم يعانق ابنه، شلون يعانق؟ الرواية تقول على أن الحسين وضع خده على خد ولده، وضع صدره على صدر ولده. أخي إذا تقول قعد الحسين وشال ابن علي الأكبر، رواية ثانية تقول كان مقطعا إربا إربا، معناه نصف بدنه ينفصل عن النصف الثاني، إردا يرد يقعده ويخلي صدره على صدره. شو سوى الحسين؟ حتما تمدد الحسين بصف ولده علي، واضعا صدره على صدره وخده على خده، والدماء تسيل من رأس علي الأكبر على رأسي ووجه أبيه. صاح بني علي على الدنيا يا بعدك العفه، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. يا بقعد عنده يا وشاف مغمض العين، العين بدم سابح مترب الخد، اي متواصل الطبر والراي، ظهر على ولياده وتحسر، بويا من سمع يمك ونينك، اي ومن شبحت لعند الماء، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا على رايا يا يا على رايا احجذ بحسره وصفق راحن، على رايا يا يا يا قام وصاح يا زينب، علي راح علي راح ويا ظلمت الدنيا علي، بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، وبوجهك الكريم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكتبنا من عبادك الصالحين. اللهم ألق حبك في قلوبنا يا رب العالمين، وفقنا لمراضيك، جنبنا ما لا يرضيك، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوان إخواني الحاضرين. اللهم احفظهم جميعا. المؤسس لهذا المجلس الشريف تقبل عمله بخير قبولك، ارحم اللهم أمواته وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين.